تفسير سورة لقمان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة، وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين، وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة فأقاموا الصلاة المفروضة. في أول البقرة لأنها مشابهة هذه الافتتاح ألف لام ميم هناك هناك ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا قال تلك آيات الكتاب هدى للمتقين، هنا قال هدى ورحمة للمحسنين، ثم وصفهم الذين يقيمون الصلاة، فشابهت افتتاح السورتين متشابه. لذلك تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة، يعني كلمة هدى وكلمة ألف لام ميم وهكذا يقيمون الصلاة إلى آخره، ثم ذكره إجمالا. نعم. وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين، وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها. هذا تفسير المحسنين الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة. نعم. وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة. فأقاموا الصلاة جعلوا متصل. فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة وآتوا الزكاة المفروضة عليهم. يعني هذا معنى يقيمون الصلاة، قام الصلاة الحقيقية بإيش؟ بحدودها وأوقاتها، ليست مجرد أداء، لا، الله قال يقيمون من الإقامة من الإقامة التامة. نعم. وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها ووصلوا قراباتهم وأرحامهم وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة. أما الزكاة المفروضة فواضح من لفظ ويؤتون الزكاة، لكن زيادة يصلون قراباتهم وأرحامهم يعني بالصدقات، يعني داخل في يؤتون الزكاة، يعني الصدقات بعموم الصدقات. نعم. وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك. لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا، فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أي على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجلي، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. نعم. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه كما قال تعالى هذا ما يسمى بتناسب الآيات، يعني مناسبة ذكر هذا بعد ذكر أولئك، ذكر حال المبطلين بعد ذكر حال السعداء، هذا المراد. ناسب يقول أنه ذكرهم بعدهم، فإن لأن المؤمنين ينتفعون وهؤلاء لا ينتفعون. كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآية عطف بذكر حال الأشقياء. لما ذكر حال السعداء عطف بذكر حال الأشقياء، نعوذ بالله. نعم. الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. كما هذا هو معنى قوله له الحديث. نعم. ليغل عن سبيل يشتري له الحديث سماها المسامير، مزامير وآلات الطرب. نعم. كما روي عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله، فقال عبد الله: الغناء، والله الذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن شعيب، وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم في الغناء والمزامير. وقال قتادة: قوله ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، والله لعلم، والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه بحسب. يعني كلمة يشري ليس المعنى أنه دائما يدفع عليه المال، لا، المقصود يفضل، يقدم، فإما بدفع المال أو بالمحبة أو بالبذل أو بالعمل أو بالاستماع، هذا المعنى، لأن أصل الشراء هو على منطلق على الاستبدال. يقول والله لعله لا ينفقه فيه مالا ولكن شراءه استحبابه. نعم. بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. وقيل عنا بقوله يشتري له الحديث اشتراء المغنيات من الجواري. وقال الضحاك في قوله تعالى ومن الناس من يشتري له، يعني لأن بعض الناس استشكل كيف يشتري له، يشتري الغناء، قال يشتري المغنيات، لكن قول قتادة هو الصحيح، أن القضية ليست قضية شراء مال، إنما شراء بمعنى المبادل المتعاور، يعوض بدل سماع القرآن سماع الغناء. وقال الضحاك في قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث، يعني الشرك. وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. العام ليشمل إيش؟ كلام الباطل، كلام الكذا، اللغو، له الحديث يدخل فيه الشرك لأنه أبطل الباطل. والعجيب أن هذه الآية يفسرها الصحابة بأن المراد بها الغناء، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، وجابر وغيره، فيأتي الذين يستبيحون الأغاني كما لعلكم رأيتم بعض الذين يفتون بحلة وكذا، فيقول الآية المقصود بها يشترون الشرك. من أين أخذت؟ قال من قول الضحاك هذا، ويترك قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وجابر الذين عارموا من تنزيل القرآن، سمعوا منه من النبي صلى الله عليه وسلم تنزيله، ويذهب إلى هذا القول. ضحاك ما قال إنه ما يدخل معنى الثاني، المعاني التي ذكرها الصحابة ما يعني، هو من تلميذه، هو تلميذ ابن عباس، لكن يقول يدخل فيه الشرك، له الحديث. إذا سمعت شخصا نسأل الله عليه السلام يتكلم بالشرك، ما هو له حديث؟ هذا له حديث. في بعض التفاسير تفاسير تذكيرية وعظية استنباطية، وبعضها تفسير بيان معاني. وهذا المروي عن السلف كثير منه هو تفسير استنباط، تفسير وعظ، يعظ في مجلس فيذكر آية على هذا المعنى الذي يتكلم فيه فينقل عنه، فيفهم منه أنه يعني أن هذا هو معنى الآية فقط، وهذا غير صحيح، هو استنبط منها المعاني التي تدخل فيها. وهذا كثير، وهو الذي يسميه تفسير التنوع، يسميه العلماء تفسير التنوع، وهو إيش؟ ذكر بعض أنواع المعنى الذي يدخل تحته. وما تفسير الثاني الذي تفسير التضاد هو الذي معنى ينفي الآخر، إن قلت بهذا لا تقول بها، فهذا قليل في تفسير السلف، إنما أكثر ما يرد عنهم تنوع العبارة في معنى عام تدخل في هذه الأشياء. فتجد منهم من يقول مثلا الصراط المستقيم القرآن، والآخر يقول السنة، والثاني يقول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والثالث يقول هو أبو بكر وعمر، والرابع يقول هم الصحابة، والخامس يقول هو الإسلام، أليس الإسلام هو الصراط المستقيم؟ أليس القرآن هو الصراط المستقيم؟ أليس السنة هي الصراط المستقيم؟ أليس الصحابة على الصراط المستقيم والله أمرنا به؟ إذا المعاني واحدة ما هي متضادة. فهو يذكر بعض أفراد العام للتأكيد عليه، للتأكيد عليه أو لحاجة المستمع له وهكذا. فيأتيك من يقول وفي المسألة وفي التفسير الآية خمسة أقوال، الأول كذا والثاني كذا، ما هي بأقوال، ما هي أقوال متضادة، هذه كلها قول تصب في مصب واحد. نعم. وقوله ليضل عن سبيل الله، أي إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله. التخالف عندي كذا شيء إيه في الأصل وش موجود؟ التخالف كذلك ولا لتخالف؟ التخالف. المهم مقصوده أنه يكثر منها ليضل. هنا اللام هل هي لام العاقبة أم لام التعليل؟ لام كي. إذا قلنا إنها لام التعليل لام كي، أنه فعل ذلك ليصد الناس، قاصد أن يصد الناس عن سبيل الله، يفتنهم، فيكون فعله ذلك لإضلال الناس. وإذا قلنا إنها لام العاقبة، أي أنه هو ما قصد إضلال الناس ولا خطر بباله، إنما عاقبة أمره أنهم من انشغل بهذا لهو الحديث سينصد عن سبيل الله، ومن سبيل الله القرآن سينصد عن القرآن، ومن سبيل الله الطاعة، ومن سبيل الله الإسلام. وهذا مثل ما يحصل في تختلف، فمنه هذا ومنه هذا. فإذا قلنا الشرك على ما قال الضحاك وعبد الرحمن بن أسلم بن زيد بن أسلم، ها، الذي يتخذ الشرك ويزين الباطل، ها، ليصد عن الإسلام، إنه هو يريد هذا، يريد هذا الشرك، فهو بالضرورة يصد عن النصارى مثلا أو اليهود أو غيرهم الذين يزينون الكفريات والشرك ويدعون إليها ويطبعون الكتب ويطبعون مواقع وتواصل. ماذا يريدون؟ يريدون أن يتبع الناس دينهم ويتركوا الإسلام، فهذا صنعوا ليضل عن سبيل، هذا هو قاصد. لكن إذا قلنا العاقبة فيسخل فيه حتى من فعل الباطل ولم يقصد إضلال الناس إنما هوى، فنقول هذا سيصد الناس، سيصرفهم وينشغلوا. ما ذكروا شيء في اللام هذه في التفسير معك؟ إيش يقول؟ واللام في ليضل عن سبيل الله للتعليل قرأ الجمهور للتعليل إذن إلام كي. أيوه. قرأ الجمهور بضم الياء من ليضل، أي ليضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق، وإذا أضل غيره فقد ضل في نفسه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن وحميد وورش وابن أبي إسحاق بفتح الياء، أي ليضل هو في نفسه. قال الزجاج من قرأ بضم الباء الياء فمعناه ليضل غيره، فإذا أضل غيره فقد ضل هو. ومن قرأ بفتح الياء فمعناه ليصير أمره إلى الضلال، وهو إن لم يكن يشتري للضلالة، فإنه يصير أمره إلى ذلك. يصير جعلها العاق، جعلها العاق، يعني لأن إذا فتحنا الآية الياء ليضل عن سبيل الله، هل الإنسان يشتري لهو الحديث ليضل نفسه عن سبيل الله قاصدا ذلك؟ أجيبه لا. لا. لا يقصد أنه يضل نفسه؟ لا، ما يفعل ذلك. إذن عاقبة أمره على قراءة ليضل، عاقبة أمره أنه يضل، إذا كان يشتري لهو الحديث عاقبة أمره أنه يضل ولو لم يقصد الضلال. أما بقراءة ليضل كما هي معنا فتحتمل الوجهين، ليضل الناس وهو غير قاصد فتكون لام العاقبة، أو ليضل الناس وهو قاصد فتكون لام التعليل اشتراءه ليضل الناس. ومن أضل الناس فقد ضل بنفسه، لأن من دعا إلى ضلالة كان عليه وزره ووزر من عمل بها نسر الله فيه. تابعي وبعد إيش؟ فأفاد هذا التعليل أنه إنما يستحق الذم من اشترى له الحديث لهذا القصد. ويؤيد هذا سبب نزول الآية وسيأتي. قال الطبري: قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. على إيش؟ كراهة الغناء. أيوة. والمنع منه. طبعا لغة السلف بالكراهة اللي هي التحريم، لكن المراد الخلاف بين العلماء في الغناء المشتمل على المزامير، فهذا في السلف والأئمة الأربعة على تحريمه. شذ أناس أباحوه، ذكر ابن القيم وغيره أنهم هؤلاء قوم شاذون ومطعون فيهم، لأن منهم من يتهم بالبدعة وغيره. الثاني إذا كان الغناء تلحينا بلا آلات زمر معازف، هذه الأناشيد بدون زمر، فهذا اختلف فيه والخلاف قوي، منهم من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من أباحه إذا لم يكثر، وهذا هو الصحيح أنه مباح إذا لم يكثر ولم يكن فيه فحش ولا مزمار. فلذلك كلمة كره الإيش أجمع؟ أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. أي نعم، يعني قال كراهة لأجل هذا التفصيل الذي فيها، عبر بالكراهة اللفظ العام. أيوه. بعده: وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبد الله العنبري. هذا اللي قلنا فارق الجماعة، لأن هؤلاء مثل العنبري متهم ببدعة. نعم. والثاني كذلك. أيوة، تابع. فارق الجماعة. القاضي أبو بكر بن عربي: يجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته إذ ليس شيء منها عليه حرام. إذ ولا؟ إذ ليس شيء منها عليه حرام، لا من ظاهرها ولا من باطنها. هذا هو جاريته المملوكة، يملك أن يطأها، فإذا غنت، هذا طبعا كلامهم بلا موسيقى، الموسيقى شيء أمر خارج، كلام على أنها لو أنشدت لا حرج، إنها جاريته له أن يستلذ بها وبصوتها. نعم. فكيف يمنع من التلذذ بصوتها؟ قلت الشوكاني: قد جمعت رسالة مشتملة على أقوال أهل العلم في الغناء وما استدل به المحللون له والمحرمون له، وحققت هذا المقام بما لا يحتاج من نظر فيها من نظر فيها وتدبر معانيها إلى النظر في غيرها، وسميتها إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. مطلق السماع سواء كان بكذا أو بكذا. نعم. فمن أحب تحقيق المقام كما ينبغي فليرجع إليها. انتهى كلام بغير علم. لا، النبي فقط اللام خلص. ماشي. ليضل عن سبيل الله أينما يصنع هذا التخالف للإسلام وأهله ويتخذها هزوا. قال مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ بها. وقال قتادة: يعني الضمير يتخذها هنا ضمير مؤنث يعود إلى أي شيء؟ السبيل، لأن السبيل تؤنث وتذكر، تذكر لفظا سبيل تؤنث معنا طريق، فتقول هذه سبيل وهذا سبيل، هذه طريق وهذا طريق، واضح؟ تذكره لفظا تقول هذا طريق لأن اللفظ طريق، وتؤنثه معنى تقول هذه طريق لأنها مؤنثة، واضح؟ في المعنى مؤنثة، طريق وطريقة، سبيل وسبيل وسبيل وسبيل، نعم، مؤنث ومذكر، سبيل وسابلة، وإن يطلق السابلة على الناس. نعم. المهم يقول أنه يتخذها قال يعني السبيل. نعم. وقال قتادة: يعني ويتخذ آيات الله هزوا. قول مجاهد: رأى أن الضمير عائد للآيات، الضمير يتخذها الهاء، لابد يعود إلى مؤنث، فقد يعود إلى الآيات. وهنا يقول مجاهد لا، أقرب مذكور وهي لفظ مؤنث معناه، يعني معناه مؤنث. ثم يقول قول مجاهد أو لا ناشي. وقوله تعالى أولئك لهم عذاب مهين، أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولا عنها وأعرض وأدبر وتصام وما به من صمم كأنه ما يسمعها، لأنه يتأدى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها، فبشره بعذاب أليم أي يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. أعوذ بالله من الضلال والزيق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا مباركا راسخا ورزقا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.